أن يحرش بي هذا السؤال. شفت بعض الناس ما يهمش اليوم التاريخي بخلية من خير سألوا سؤال آخر. بيوتهم عامة بتلاوة كتاب الله يسمعه إلا إذا ما سمع شيء ما يسمع هتافات وصراخ اللاعبين والمناصرين وما شكل ذلك يسمع القرآن. ففي الصباح أخبر بموت بذلك قال لو رأيتني وأنا أنصت إلى تلاوتك البارحة تلاوة مهمة أثرت في قلبي من أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى لو علمت ذلك يا رسول الله لحفظته لك تحذيرا يعني لأتقنته في تجميله إكراما وهذا لا ينافي إخلاصه لله جل وعلا في تعبده لله بحسن التلاوة ولكن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم قرب يتقرب بها أمثال هؤلاء إلى رب جل وعلا. فادعونا من هذه المشاكل هذه مقامات وناقشت أنه أصبح الآن يؤكدون عن المقامات أكثر من وربما يقع اللحن في القرآن في مخارج الحروف لأن ربما هذا اللحن يوافق مقام من المقامات فلا يعبأون منه. هذا مثل سيء خطير لا ننصح إخواننا بمثل هذا الفجر بل له فجر وله محزان هذا غروب هذا مو فجر سموها إذاعة الغروب شو بدأ تشبه عموما بما اختص به غيرنا في ملبسهم او في هديهم العام او الخاص اشياء اصبحوا يعرفون بها ومن خواصهم هذه لا يجوز للمسلم يعني بغض النظر اذا كان فيها مخالفه لما عندنا اذا كان فيها مخالفه قبل تركها لاجل عدم موافقه اصحابها يجب تركها امتثالا لامر الله جل وعلا لان عباده الله عز وجل لا تتحقق الا بالترك المحظور وفعل المامور بغض النظر عن هذا اذا كان الكفار وخاصه من مبين عن التشبه بهم كاليهود والنصارى بل ان من اصل سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه تقصد مخالفته الانسان يريد التقصد بخالفته وهذا يظهر من خلال سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح شعره فلما وصل الى المدينه وجد اليهود يفرحون فسجد ترك السجد مخالفه لهم والنصوص في هذا كثير ان اليهود يتفرودون ولا يأتذرون ما دام يتفرودون ولا يأتذرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفرولوا واعتذروا وخالفوا اليهود وقف على ذلك الامور الاخرى التي امرنا بمخالفتهم فيها اعفاء اللحى وقف الشوارع مخالفه اليهود والنصارى الى غير ذلك. المهم الواجب على المسلم ان يسعى لتحقيق هذا الاصل اصل مخالفه إذا كانت الصور هذه من ذوات الأرواح ما هوش يعني الأشياء التي هي ليست من ذوات الأرواح ورسموها يعني كانت تفاحة عن شفتين وأذنين ليست من ذوات الأرواح أو موزة حبة موزة على شفة ذلك الإنسان بك ليش أكون أنا يعني من نتفكر بها لأن أصبحت حقيقة داعزين ولا عزالة من لا شك انها ضبط واحد قلوب ما أدري مختلف هذا كله محرم لا يجب ولا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة فيه الله أعلم في مجال أولا كتاب الله عز وجل أن يستعينوا بفهم المعاني لأن ليس المقصود من القرآن مجرد الألفاظ بل المقصود به الألفاظ من حيث حسن التلاوة وما يتعلق والحفظ وما يتعلق بذلك وكذلك الوقوف على المعاني وننصح بالتفاسير التي سار فيها أصحابها على منهج السلف وننصح عامة الناس المبتدئين من طلبة العلم من أمثاله أن يبدأوا بمثل تفسير السعد عليه رحمه الله فإنه من أحسن التفاسير في هذا المدى وبعد ذلك في تفسير ابن كثير تفسير رضوان الله تفسير ابن نغوي أو يعني تفسير على طريقة أهل السنة والجماعة على منهج السنة وكذلك بعد كتاب الله جل وعلا كتب السنة بل من الفوائد التي تدل على اهتمام السلف بهذا المدى أنه ما من كتاب من كتب السنة إلا وأفردوا له باب متعلق بالأخلاق باب الرقائق أو باب الرقائق أو باب الأدب كتاب الرقائق أو كتاب الأدب أو ما إلى ذلك ومنهم من أفرده بالمصنفات الخاصة به مصنفات خاصة في يعني مجمل من محاسن الأخلاق ومساوئها كالحافظ الخرائط في كتابه مكارم الأخلاق وأخوه مساوئ الأخلاق يعني مصنفين متأخرين يعني الأول في بيان فضلها والترغيب فيها والثاني في الترغيب فيها وأخلاق في بعض الأخلاق الخاصة مثل كما جاء في آداب طلبة العلم عموما أخلاق صنع جبري عليه رحمة الله أخلاق العلماء أخلاق الراوي وأداب السامع للبغدادي ما إلى ذلك من هذه الكتب في وأحسن من اعتنى بالمجان في مصنفاته ودائما تجد هذه اللمسة التربوية من خلال المباحث العلمية أو حتى المباحث الفقهية أحيانا تجدها في كتب شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله جل وعلا ننصح بهذه الكتب الطيبة وخاصة في باب الأخلاق كتب ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب إذا كان يعني من غير حاجة كأن يكون المأمون يسمعون الإمام فهذا لا يجوز وعند بعض فقهاء المالكية أن هذا يبطل صلاة الإمام المسمع حسن المسمع عند بعض فقهاء المالكية يبطل صلاة هذا للحاجة حاجة شيء طيب لأجل التسميه من غير حاجة فائدة شوف يعني الناس انتهوا ها كان يخبر الأصوات وما يتسميه والله أعلم عندنا في عندنا مسجد في مدرسنا لما أمكنت مدرسة الصوت في مدرسة الصوت يدفعون عنها دفعا. إذا امتلأ المسجد بل حتى لا في إفراط ولا تفريط. إذا امتلأ المسجد وما وجدنا إلا أن نصلي بين هذه السواري فلا حرج. أما إذا كان الحال يعني فيه اتساع في المسجد والمسجد لا يمتلئ فلا يجوز. أنا لا أقول يكره، لا يجوز الصلاة بين السواري. خلاص انا اقول ببطلان، لكن هذا فعل منفك عن الصلاة ومخالف للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع في محظور. يجب على الأئمة ان ينبه من هذا بسببهم وليس بسببي. انا بريء، انا وصلت عندهم على الساعة الحادية عشر، ما غداونيش حتى الساعة الواحدة. بعدين قال جاء واحد قال لهم يا جماعة اخواننا ينتظرون، جابونا صلاة وخلونا نصليها صلاة الفقهاء. ما يصلي غدا شنو انا ندرك، وانا ما ادري، انا ظنيت الموعد ثانية ونص ما شفتش الوانا. اعذرونا يا اخوان وقبلوا منا